كان دلقان إساء أكمليهن تاني الخبير كان واهند كيس بيخو يعلم ما يلج في الأرض إني واندتشي كيس سهينو هند بيخ كان أكبشاني نما كيست أوالمي وما يخرج منها إني واندتشي كيسا بيوهن دبيقا كان أكا ميرا ورد أمي كان قياك يا مآك أبريد أبيو كان أكا البودا آيوكا معدنا وما ينزل من السماء ربين كان وان سمئي بؤهن دبيخو كان أكروبا ملايكا منديسو وما يعرج فيها كان وان سمي بيهن دبيخو كان أك ملايكا دلقا وهو الرحيم ربين كان وان أومف رحمة قلو الغفور كان مؤمنا فأرارم وقال الذين كفروا ور كفر أكجئ لا تأتين الساعة قياما نتن أفت هنجرت جئن قل بلى وربي ربي خيان إسني فخد لتأتينكم قياما إسنت أفتي نكافمتا جئين عالم الغيب ربين كان وان مرى فقؤوهن دبيخ لا يعزب عنه رب الراهن فقاتو هنقخته مثقال ذرة ونهنق ميزان متئت اتقؤو تكلين في السماوات ولا في الأرض سمئي في دتشيك ستلي ولا أصغر من ذلك ون متئي قديوكا إرّت إكّؤ ولا أكبر تان إس إرّ قد أولين هنتان إلا في كتاب مبين تان كتاب واني هند كيست كتبمت كان واهند إبسو كيس جرتتات ملي هنتان سن كتاب لوح المحفوظ جأمو أجدت ربين كتبه دبرسه هندك أبقب ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ونك إياما أفتوف أكا ورأ الدنيا الرتوان غاري دلقيف غلط يوكا سواب وان دلقني إساني كنوفي أولئك لهم مغفرة إسان أرارمات ورزق كريم أما اللي رزق إيقار إيتو إسانف جرا سن جنتا في وان إسكي سجرو والذين سعوا في آياتنا ور قرآن كين يبلي سؤوف ديم وان هم تؤون قرآن مقاد وني معاجزين وان نُنْجِفَتَنِي وَانْ فِدَنْ دَلَقُوا دَنْدَيَنْ سَيَآ يُوكَا وَانْ قِطَاتَ كَيْنَّ جَلَى بَيَنْ إِفْ سَيَآ وَانْ أَبْرِئِي كَافَ مَنِيهِنْ غَافَ تَمْنُّوا يَادَنِيفْ جَجْ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابَ جَرَسَنِيفْ عَذَابَ تُجِرَى من رجز عذاب أكان هماء أليم كان أكان إسال لالس ويرى الذين أوتوا العلم وربيكم سكنم نبيخ إسان ور يهود آفي نصار أرى أمني كان أك عبد الله ابن سلام في أصحاب تئسا أما اللي كان أك موتي هبشاء الذي أنزل إليك من ربك هو الحق قرآن ربي كيترى سرت بوفم إني حقا بيخا ويهدي إلى صراط العزيز الحميد ammallee qur'aanni karaa rabbii jabaa faarfama'atti nama qajeelchaa beekan. وقال الذين كفروا كفار قبرئهم كافا منجئوا أكوالين جئ إشنا أفجتش هل ندلكم على رجل نما تكت إسن أجلتنو نبي محمد اتفدني ينبئكم كان إسني أديس إذا مزقتم كل ممزق isin hoggaa duutanii qaamni keessan ciccitee biyyee taatan innakum lafii khalqin jadiid lammada uumaa haaraya uumamtan je'ee isinii odeessutti isin qajeelchinuu je'an aftaroo calallohi kadibaa ammas wanni waliin je'an si wanni akkas je'uuf kijiba rabbirra kaayu uufimoo أم به جنة مرات أوت اتجرى أكس جأن دوب ربين إسان الرت ديبس أوجت أك جئ دبين أك إسان جأني متي بل الذين لا يؤمنون بالآخرة ور آخر أتهن أمن في العذاب آخر أت عذاب جبا كيس قبة والضلال البعيد أمو أرأى الدنيا أردت جلنها كأرى فقات كان عذاب إبدا هك إسان قد أتشيس كيس جرا أفلم يروا إلى ما بين أيديهم سأرم كفاراس وان فول إساني درجر كان إج إساني إربوت هن أرغني وما خلفهم أمالي وان إسان دوب جرو أكسما وان إسان قبا جرو في وان إسان جل جرو وان إسان ناني جرو كان ربين أومي هن أرغني من السماء والأرض دجئي في سمي هن أجر إن نشأ نخسف بهم الأرض yoo feene dachiin akka isaanin cittu goona aw nusqit calayhim kisafan min assamaa takka muraa guddoo sami irraa murree buufnee lafarraa isaan fin'aa hin beekanii inna fii dhaalik waan isaan laalanii argan keessa لآية ملكة يوكا رقا ربين وان في الرت دنديو أوتو جرا وان إني دنديو را قياما في دي أبرئي نمكاسي وان الدنيا الرت دلقن را نمكافته كنتولي جنة سينسيسي takka jannata isaa kennee kaan qixaaxun waan inni dandayurraa tokko waan san laalanii ayli'iin beekun gorsa jabaa likulli abdin muniib nama gara rabbii deebi'ee waan rabbiin uume gaqqabee laaluuf maalif namni samii guddoo akka laallee garrutti ol fuudhamte tana uume kan dachii akka laallee garrutti bal'ifamte tana uume namni aylii rabbiin uumen laale akka namni isii uume isa nama du'ee biyyee ta'e lammada uumuu dandayu ta'e ni beeka uuma namaa uumaa sami'iiti fi dachi irra jabdu uumiti walaqad aataynaa daawuda minnaa fadlaa nabi daawudif fadlii teenya kenninee jirra fadliin rabbiin isaaf kenne nabiyyumma'aa fi kitaaba zabuur je'amu فضلي جتشون بدآس جتشو يا جبال أوبي معه والنقار تئين جنة داود جلا ذكري أبا وجين تسبيها قدا هقا إني سبحان الله جئ إسنس جئ إسا مركان سؤوف أكسما والطيرة وان برر هندان وجي ذكر جنة وجي تسبيها قوتي وألنا له الحديد وان نتداودف كننرى تكو وان سبيلة يهند إساف لاففن كان أكا برددت يوكا قوشادت هرك إسات وان فئ إرى تلت كان إبدانهن أو إفن كان برشان هندوين أنعم السابغات واني إسان جنة أميس سبيلا بل آم والنمقيو كان هقال لا أفة تلتي وقدر في السرد أوا إسا أواك أميس سبيلا سن تلت أكا تيتي كيسن فلاتي نمهن دوينتي أكا ألفاتي نما أفتو هن ابنتي أكا قاوني وكا همرتين أميسا سوالتي أكا لوتي اتهيتو والفكاتتي كان قاوني أميسا سوالتي تلفو توكو توكو رمبل أني وعملوا صالحا واني ور داودين جنة يا ور داود يا نما إسا داودت إركتني دلقا هنديسنا وان غاري دلقا إني بما تعملون بصير أن وان إسن دليدا نن أرقا نن بيخا جزاء إسني قلشا ولسليمان الريح سليمان إلما داودف إلين سلافف نجرة غدوها شهر كان ببان إسئي هنغ أم نباتي تكا غدو جتشون غنمرا هنغ أرأت جتشو ورواحها شهر كان قلت إسا هنغ أم نباتي رواح جتشون سبآت أرى تكا أرأرى هنغ ديا جتشو دوب إني بك أمن باتي تك نمني اتديمت غنما إلين سيابته والرئيس وجين جرو وجي أتئي أتش أولي غلا وأصلنا له نبي سليمان في أفني جرة عين القطر إجا نحاسا يوكا مالديا قيا سدي هلكني قيا ولتآب نحاسني مدف إجسن بيا يمن جرتي دلقا نمن نحاستي دلقو إبدان أو إسني تمون كن والنبي سليماني كن من راي سندرة إبدافي وان برلئين هم بقوا ربين أبآف سبيل لافساتي الماف نحاس يوكا مالدية ياس لچو كراما يوكا معجزا ملأتو ومن الجن من يعمل بين يديه جن الرئيس نما إساف دلق قون في جرة بإذن ربه أجج ربي إسات ور وان إني فد إساف دلق ومن يزغ منهم عن أمرنا نمن جني الرا أجج نتي سليمان دلق إسا أججني أجيودد نذقه من عذاب السعير عذاب إبدات آخر أتي إسد أن أمسيفنا تكا الدنيا متنا الرتي إسد أن أمسيفنا ملايكا هلنجي إبدات أويتي قبؤون يعملون له ما يشاء من محاريب قرم جن إيسن جارميا إني فتو ددرا إساف جارا كان فانو يوكا درجا يوكا سلما إيران إتكوران وتماثيل أما اللي سورا يوكا فكي وان أدى أدى سبيل في نحاس في تقعى في برل إرى إساف صورا شريعة إساتي سورا صورون أو آمتي أمو شريعاتي نتي إسين نئوومتي وان نمني سوراسا ربي قرأتي إبادو جلق أبيف جت وجفان أمالي قري قرقدو إساف تلچن كالجواب تن أكنا نغا تن نمني كم نتوكو اتنيات وقدور أمالي أكوتي قرقدو إساف تلچتي راسيات أكوتي لفتي أبت كان قلتشان إسئيهن سسوني تن لغا غارة يمن كيس جرو تكرى تلفمتو تن ركتشان تكاس اللمان اتكرن اعملوا آل داود شكرا يا ور داود إبادة ربي قد ربي فقلت قلتشا وان إني إسني كن الرتي جنين وقليل من عبادي الشكور نمني قبروتن كيرا وان أنكني في الرتي قلتنا قلتشي نعبادو نمتئكادا فلما قضينا عليه الموت هقان بسليمان الت دؤمر دؤي إساء أولئس التئركتي تابتو أمت قوتو تائه كان نما في جن اللين هم بيخن مالف آداء ساتت إباد آجتش ناتا أغاتي فرأتي بيت المقدس كيس أمت تكيو كالما باتي تكيو كالما خلوا سينة دوب إسا خلوا إسا ويتي ارتؤو سين دؤي يون ما في جن ايتي اباد متجرة تناف جنين دلقا جبدو اني الرخاي جاتنئين اوفت صدا اساتف امو نبي سليمان واني ربي خلاته اكا دؤا اسا جن ارى ايسو دوبا إرار أويسي كان نم توكو هن أرجن ما دلهم على موته إلا دابة الأرض وان توكو لين دو أئسا جني هن بيسفن ررم تكايو لما ملي تأكل من سأته تن أولي تكا مزرات إن إتئركتي دوئي نياتي كوفي فلما خر دوبا هقا إسا دوئي كوفي أرغن تبينت الجن جني لف إفقالي أكا وانفقوهم بيني ألو كانوا يعلمون الغيب ودوسلا وان أسدي مبيخني ما لبثوا في العذاب المهين دلقا همتوسا كيسا هنتاءا والنتاء نيف وان إسان الرافقو واللالفي نجرا سيؤوفي جنين سندرا وان رفاتاء هند nibeyna wanni nurraa dhokatu hinjiru takka hinjiruu yaaddi amma akka waan san hin beyne hubatanii lilmalaaftuu waan isaan jajjaboon wallaalansan isaan beeysifte jaalatanii bishaani fi biyyee qaawa mukaa yookaa barahaa gammoojjii keessatti isi'ii fiduu baallama seente fi akka jetteen odoo nyaataa dhugaatii feetee bakka ati jirtutti siifinna jetteen jinniin. Akkasitti jinniin du'a Suleeymaan beeytee cunqursaa isaa jalaa baate. Wanni rabbiin du'a Suleeymaan dhoyseef jinniin waan dhufaa taa'u hin beeytuu mul'isuufi. لقد كان لسبا امه سبا جئم كان بي يمنيف في مسكنهم بي اساني كيستي ايه ون غرفمنين تن دنديتي ربي اسان غرسيفتو ارغم تاجرت سن جنتان جنه يوكا مسنولما عن يمين وشمال تن لغ إساني مرغا بتاجرت كلوا من رزق ربكم واني إسان جن رزق ربي كيسني نياتا واشكروا له قلت إساف قلتا بلدة طيبة بتتيسا بيقاريدا بيه سوغدهن أبن تن بوخي بمبي بوسي تفي تخانا كيجبو بوفا هنك أبن تن يونمن إنجريك أبو كيس دبري إنجرين إرى أمت تكا دودوت إلينسي إسئي غاري تيو كيس ورب غفور ربين بيتنا إسني كن ربي نماف أرارم جنين فأعرضوا دوب ربي فقلت قلتشو إيساني ربي تكفرا أنبيوت إساني كان إسانت إرقم خجب سيساني أمة سنت أنبياء خد أسديت إرقم فأرسلنا عليهم سيل العرم إسان كفران إسان قطعات أوجج بشان كوري جارني غرجلاك أبتان مندر جارتني رغني مسنو أبافتان سن اتجيسني مندر إسانتي في مسنو إسانتي هوري إساني أوالي لين إساني غاف درا بشان هنكابو هاتيو غن غلان قد آتو بيهدو رفيج الرچا ديدا بل آكيس فجأة بدا دوبا لغسن غار لما جدو جارني بشان روباسا هتاني قلدي بئي بحر قداتي هلاسة دي قدنيف تكا قبا تكا جدو تكا جلا غافا خور سنقوت هلا قباتي بناني هقا بشان قدي بئي تجدؤوتي إكآت تجلات دوبة جارميا أكست جبآسا ربين هنتوت متوكو إتي إرجي قوتي كاوة إتي قوتي روبا بيا galaanni isii laga sanitti deebi'u hunda akkaan roobee galaanni dhufee huurin sun guutamtee bishaan qaawa hantuunni qoteen galee dhaaba huurii seenee dhaabni tarsa'ee baharri bishaanii gandaa fi masno'o waan isaan qaban hundatti jigee balleesse. Tanaaf rabbiin akki je'e wabaddalnaahum bijannatayhim jannatayn, masnoo isaanii tan akkasitti gaari'i tan yoo namni qirceeta mata arra kaayatee keessa deeme midhaanumti bilchaatee bu'u namaaf guutu kan harkaan guuru'utti hin haajamne san masnoo biratti isaanii jirjiirre zawaatay ukulin khamt, masnoo midhaan isii hadhaayaa bada'aa akka je'anitti aade'etti wa athlin ammallee muka gaattiraa fakkaatu wa shay'in min sidrin qaliil ammallee muka qurquraa hin nyaadhamne waa xiqqotti jirjiirre gandi sun achii buqqa'ee addunyaa keessa faca'e bita'aa mirga dhaalika akkasitti masnoo isaanii ammallee haala isaanii jirjiirun jazaynaahum isaan qixaandhe isaan yakkine bimaa kafaruu sababaa isaan rabbitti kafaraniif wahal nujaazii illal kafuur nuti nama kafare malee nama kaan wahi qixaan'a hin qixaanu jechuu waja'alnaa baynahum warra yaman kan saba kan badesanii fi wa bayna alqura allatii baaraknaa fiihaa biyyoota gandoota barakaa qabdu tan mukaa fi bishaanin quubsine jidduu goonee jirra sun yamanii fi shaam jiddu'u bitti barakaa qabdu shaami quran zaahira gandoota mul'ataa kan yamanirraa qabee hanga shaamitti walitti dhaabbatu waqaddarnaa fiiha assayra gandoota walitti dhaabbatu san keessa amna likkeessinee jirra hanga ganda tokkorraa ganda kaanitti dabra'aa mana tokkorraa mana kaanitti dabra'aa bakka deemaniif gayanitti kan galaa yookaa sinqiidha fi bishaan ba'atutti hin haajamne siiruu fi haala yaaliya wa ayyaaman aaminiin wanni isaan hin jenne gandootii san keessa halkanii guyyaa yaa'a nagayaan kan waa takka hin sodaanne akkasitti kan dheebun kan beeluin kan sodaanne baatii afur ganda keessa yaa'an faqaaluu duuba jarri sun qananii dadhabaniiti rabbiif galata galchuu dhiisanii cinqii ba'atu'uuf hawwanii dureeyyin hiyyeeyyi irraa waan yaabbatanii fi galaa qabaatuu keessatti caaluu mul'isu'u bololanii akki je'an rabbanaa baacid bayna asfaarinaa yaa rabbii keenya safara yookaa imala keenya kan shaami fi yaman jiddu'u kana addaan nuu fageessi akka imalaaf qophooynee diida gandin jirre keessa yaanu kan saniin sadarkaa yookaa darajaan dureessaa mul'attu. Duuba rabbiin hadhaa isaanii isaanii qeebalee ganda san hunda deemsisee diida barahaa yookaa gammoojjii namni soda'aa keessa hin deemne godhe. وظلموا أنفسهم جرس إفماف إفميئا كفرني كانني ربي مرمني فجعلناهم أحاديث أكست جرسا فين أدو والرئيسان بودتيف أدف فمتقون ومزقناهم كل ممزق addaan isaan faffacaafnee biyyoota adda addaa keessa qubatan kuun gara shaam kuun gara mirgaa gara qarni Afriiqiyaa faa inna fi dhaalik waan dubbanne san keessa la'aayaatin gorsaatu jira likulli sabbaarin nama بل أردت أبسي شكور والرب الرا أرغت الرتي قلت إساف قلتوف وان ربين إسايوكا أدو أتكا أددرو ور سبا أديسف أكا ور أغي وان أكا إسانت بؤيت نت بؤاسو دعاف تكا صداتني أنني ربي مرمو إيسانيفي ولقد صدق عليهم إبليس ظنه إبليس وانسي كفار الرت أرقته رقا تاتف واني إنسي يون جلسي نجل ديما جتشؤ فاتبعوه دوبا جل ديمانيتي yaanni isaa dhugaa tayuu arge. Kuffaarri sun takkaa warri sabaa sun isa jala deemee kafare. Illaa fariiqan minal mu'miniin haa tayuu ormi mu'minaa ibliis jala hin deemne. Wamaa kaana lahu calayhim min sulxaan inni shayxaanni أرم مؤمن الرتي إرهن أبو جلس أوفي وسواس اللئين متاسات إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك نوت إرهن مؤمنان وسواس كناف ملئ nama aakhiraatti amanuu fi kan aakhiraa shakku akka beeynu gabrootan keenyaa mul'isuuf jecha ibliis jallinatti nama yaama malee jallina innin uumu ammas shayxaanni takkaayuu ibliis ule'een tumee jallinatti وَنَمَا هِنْ سَيْنْسِسُ وَنِّ إِنِّ دَلَقُوا جَلِّنُمَا نَمَتِّ بَرَيْتْشُؤُ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظُ رَبِّنْكَ كَنْ وَهُنْدَ إِيْقُ تِيسُ كَنْ شَيْطَانَ نَمَرَّا أَوْوُ دَنْدَيُ نَمَ رَبِّتِّ إِيْسَ إِبْلِيسُ واتكن قلو نما آية الكرسي يوكا دعائين بمحمد أرأى هرزي إبليسي جئ نما أرأى إبليس واتكن قلو واتك قلو هندن ديو قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ميهو غاركتن waan rabbii achitti rabbi jettanii gabbartan yaammadha haa isin fayyadanii. Rabbiin akki je'e laa yamlikuuna mithqaala dharra dhagaan yookaa sanamni kitaabonni isaan rabbii achitti gabbaran sun waan mixii xiqqoo miizaanu takka hin qaban waa takkarraa sharrii tayuu khayrii tayuu waan fayyadan fis samaawaati walaa fil ard samii fi dachii keessatti waa takka harkaan qaban wamaa lahum fiihimaa min shirk asnaamni yookaa taabonni waa takka samii fi dachii keessatti rabbii wajji hin qaban wamaa lahu minhum min dhahiir wanni ibaadan sun kan akka namaa jinni'i kan rabbi gargaaree wajji waa uume hin jiru walaa tanfacu shafaacatu cindahu rabbi biratti shafaa'an takkaa araara namaa barbaadun hin qeebalamtu illaa liman adhina lahu nama inni shafa'i je'ee iznii isaaf godhe malee duuba rabbiin nama isaa achitti gabbarame kan akka dhaga'aa jinni'i mukaa nama isaan ibaadu shafa'uu iznii isaa hin godhu isaanuu ibiddatti guuraa akkamiin wanni sun nu shafaatii rabbi biratti nu fayyaddii yaadan namni nama shafa'uun izniin isaaf godhamtu dura nabi Muhammadii eegasii anbiyoota kaanii eegasii warra isatti amane hunda guyyaa qiyaama'aa warri nama shafa'u kan akka anbiya'aa ni rifatan izniin nuuf godhamti moo izniin nu godhamteeti ummata shafaana moo nuun godhamtu je'aniiti sodaa guddoo sodaatan takkaa sodaa guddoo keessa bu'an kan hoggaa aadamitti dhaqanii nu shafa'i je'aniin an tiyyaafuu soda'an qabaa nama biratti dhaqaa je'ee kan nabiyyi kaanitti dhaqan kunis akkasuma jiru hanga nabi Muhammaditti dhufanii nabi Muhammad ka'ee sujuudee rabbi kadhatee rabbiin irraa qeebalee shafaa'aa isaaf eehamee hulaan shafaa'aadhaa banamtee warri waa shafa'u hundi gammadutti hattaa idhaa fuzzi'a an quluubihim duuba hoggaa rifachuun warra waa shafa'urraa deemtu iznii argatu'uun qaaluu wanni waliin je'an gammadanii maadhaa qaala rabbukum maali wanni rabbiin keessan je'e qaaluu lhaqqa dubbii haqaati je'e mu'ummina shafa'uu isinii eehame je'an wahuwa al'aliyy rabbiin isuma qofa kan waa hundaa olii beekomsaa fi dandeeyti'iin alkabiir kan waan isaan hin malle hundarraa guddate darsiin 337 hangan darsii 338 isiin suuraa 7 aayata 24 irraa qabdee hanga aayata 54 deemti juuza 22 قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم

orma kuffaaraa kan waaqa moromu kanneen rabbitti kafaruun akki jettu man yarzuqukum minas samaawaat eenyu namni samiirraa rooba isinii roobsu wal ard eenyu namni lafarraa waa isinii magarsu qulillaah kan san dalage waaqa ji'iin yoo isaan siif deebisuu baatan deebisaan gaafii tanaa kana malee hin jiru wa innaa aw iyyaakum ammas akki kuffaaran jettu tokkoon keenya nuufi isinirraa la'alaa hudan aw fi dalaalin mubiin qajeello orra jira takkaa jallina mul'ataa keessa jira ji'iin nabi Muhammad akka warri rabbitti amane qajeello orra jiru akka warri waaqatti kafare jallina keessa jiru ni beekaa wanni nuufi isinirraa tokkumaatu qajeello orra takkaa jallina keessa jira kuffaaran je'utti ajajameef karaa laafa'aan karaa isaan hin duchiifnen islaamatti isaan yaamu'uufi silaa odoo isin jallina irra jirtan je'eeni arrabaaf nuun je'e je'aniiti aaranii haqa hin mil'atan قل لا تسألون عما أجرمنا أمس ون إسان جدت إسن شبويو كادلين تدلين الرا هنقافة تمتن ولا نسأل عما تعملون نتس وان إسن دليدن الرا هنقافة تمن نتي إسن الرا قل قل قل يجمع بيننا ربنا guyyaaq yaama'a rabbiin keenya qabri'ii nu kaaseti walitti nu qaba summa yaftaxu baynanaa bilhaq duuba haqaan nu jiddu'utti firdii godha kan haqarra jiru jannata seensisee kaan ibidda seensisee ji'iin wa huwa alfattaaxu alcaliim inni kan haqaan firdii godhu كان وهند كيس بيخو قل أروني الذين ألحقتم به شركاء واني أرمى كفارة جدت ورى ربتك اتأستني إبادا كيستي إستي إداتني قبرتن رب جدتني تكا رب قدتني مين غرسيسا جئين كلا إيسا دبي خجبا ربين هريان أبو إيسا ملي ربين برا كان إبادا هك أقدأتو يوكا قبرو هك أقدأتو هنجرو بل هو الله العزيز الحكيم ربين كان واهند إنجفتو كان حكمات أبو وما أرسلناك إلا كافة للناس يا إرجماخي يا محمد نتي نمهن داف سئرجن ملي نم قرئي في متي بشيرا أكا ورأ من جنتان قمت شيفته ونذيرا أكا ورأ من ودد دنين كنته إبد عذابتين صدا شفتوف ولكن أكثر الناس لا يعلمون هاتيو إرهدون نماسا هم بيخو ويقولون متى هذا الوعد وان إسان جئن عذابني وكفر نتئف يوم أفجأن إن كنتم صادقين يوكا أقاد بتنتاتا قل لكم ميعاد يوم baallama guyyaa beekama aatitu isiniif jira kan guyyaa san qixaaxamu'uuf qaaxaroon isinii godhamte sun guyyaa qiyaama'aati laa tasta'khiruuna canhu saacatan walaa tastaqdimuun kan guyyaasa nirraa boodan aanne kan durallee hin buune ji'iin. Waqaala alladhiina kafaruu warri rabbitti kafare akki je'e lan nu'mina bihaadha alqur'aan qur'aana Muhammad irratti bu'e kana hin dhugo oomsinu walaa billadhii bayna yadayhi kitaaba qur'aana dura buufame kan akka tawraati fi injiil kanneen qabri'ii kaafamtan je'uttis hin amannu waan isaan je'an hin dhugo oomsinu je'an duuba rabbiin isaanirraa dubbatee akki je'e walaw taraa idh adh-dhaalimuuna yaa ergamaa kiyya Muhammad odoo orma kuffaaraa kan waaqa moromu gartee mawquufuuna cinda rabbihim isaanii rabbii isaanii bira gaafatamu'uuf dhaabbatu dirree qiyaama'atti hidhamanii yarjicu bacduhum ilaa bacdin ilqawl kan dubbii walitti deddeeffatan yaquulu alladhiina istudcifuu liladhiina istakbaruu kan jalayaatun jettu ormi xixiqqaan je'u matootii isaan jala yaa'anii kafaraniin lawlaa antum odoo isin jiraatuu baattanii odoo isin iimaana irraa nu dhoowwuu baattanii lakunnaa mu'miniin silaa ni amanna ni qajeella warra qajeelu taana qaala alladhiina istakbaruu liladhiina istudcifuu warri gurguddaan warra isaan jala deemee kafareen akki je'e anaxnu sadadnaakum an ilhudaa bacda id jaa'akum si nuutu amanu irraa isin dhoowwe eega iimaanni isinii dhufe nikhjibdan malee nuti isin hin jallifne nuti iimaana irraa isin hin dhoowwine bal kuntum mujrimiin isinumaatu lubbuu teessaniin warra cubbu'uu tayuu turtan waqaala alladhiina istudcifuu liladhiina istakbaruu ammas warri laafan warra haqa didee jallatee isaanillee jallisee duuba lakkii nuti isin hin jallifne isinumaatu mataa keessaniin jallate isaanin je'een akki je'e bal makru layli wannahaar balaa yookaa maltii isin halkanii fi guyyaa nutti dalaydantu iimaanarraa nu dhoowwe idh ta'muruunanaa an nakfura billaah kan rabbitti kafaru'utti nu ajajjan wanaj'ala lahuu andaada kan shariika yookaa hiriyaa rabbiif godhu'utti nu yaamtan je'aniin wa asarru nadaama jarri lachuu matooti'ii fi warri isaan jala deeme sheenaa isaan lachuu qaban walirraa dhoysan matootin maalif amanuu oolle jettee sheenayuu isaanii warra isaan jala deemee kafarirraa dhoysan qaanii soda'aaf warri isaan jala deemee kafares maalif amanuu oollee kafarre je'anii sheenayuu isaanii matootii jala deemanii kafaranirraa dhoysanii garaatti qabatan lammaa ra'awul cazaaba hoggaa ibidda cazaabaa argan akkas je'an waja'alnaa alaghlaala fii acnaaqi alladhiina kafaruu kan shansalata ibiddaa morma warra kafaretti nayin'e cazaaba ibiddarratti idaane fi hal yujzawna illaa maa kaanuu yacmaluun si waan hamtuu addunyaa irratti dalaganiif malee waan biraatif ni qixaaxamanii hin qixaaxaman jechuu وما أرسلنا في قرية من نذير بيوم تكت اللي إرجماتك نتهن أرجن إلا قال مترفوها كان متوت بيسني أنا نئون جئتات ملي إنا بما أرسلتم به كافرون نتي وان إسن أفتنينت كفر كان جئنين تيملي وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا أمس كفار سن أكجئ نوت ور أمنر هري جولي هدماتا وما نحن بمعذبين نتيو دون آخر أتي هن يكمن ربين إيغا الدنيا أردت نقدس آخر أتس نقدس جئن قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ربين رزقين نبل إسجئين نما فئيف إسلال أوجج ويقدر نما فئت رزقي إبئسة إسا مكرؤوف دوبة رزقي بل إسؤوفي إبئسون على ما ربين نما جالت أوتيمتي ربين كفارت بل إسه مؤمنة ألأت نركسا وان ربين نموفو وان إني جرات وان إني هنگ جرنياتي لغو لكيسفي دبرسي جروف كافرة يو مؤمنة يو وان برا إيسي ونمان لفر يا أهند تكبنينسا وان ربين إسي قود نياتي هنغسر إذا أتؤوفي إرئس الله دنديس ولكن أكثر الناس لا يعلمون هاتيو إرهدون ما وانسا هم بيخوا بل إني أستآجال لربيتي ركني على ما دلنسو ربيتي سيا وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا هورين كيسني في جولن تيسن ونطي إسن إيسومتي زلفا جتشون إيسو إلا من آمن وعمل صالحا يوهرئي في جولين مربت أمني تاتملي كان هري خرا ربي تباسي جولي في وار ربي فأبرسيس فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا جرس سواب غلطة دچا أرغتا وان غاري إسان دلغا نرت دلغا غاري تكت إرت سواب خلان أرغتا وهم في الغرفات آمنون إسان منين جنتا كيستي أنانئن إساني دعافي وان همتوهن درا إف أمني يوكا نغيبي والذين يسعون في آياتنا ورك فري قرآن كين بلس تتافت قلو معاجزين نتئسان هندن دينيو يادعا يوكا نجلا بيو يادعا أولئك في العذاب محضرون جرس عذاب في دمن إسان إيان عذابتي كان زلالمي كيستاء قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ونقبرو تنكيان جت هرئين هنقوو منا ربين كيا نما فئت بل إسا قلت إساف قلت مو هنقلت لا الأوجج amalle nama fedetti tiqqeessa ni obsamo hin obsu laalu'uuf rabbiin namuma tokko hogiin duroomsee hogiin ni hiyyoomsa mokkoru'uu jecha wanni mu'mina irratti jiru yoo horii argate galata rabbiif galchee horii san haraa haqatti baasu yoo dhabe obsu lachurratti sawaaba argata wamaa anfaqtum min shay waan isin horii keessanirraa haraa haqatti baaftan fahuwa yukhlifu rabbiin bakka isinii buusa horii isinii heddommeessu'uun yookaa sawaaba isinii heddommeessu'uun yookaa bolola isinirraa deemsisu'uun takkaa haraa hundaan wahuwa khayru raaziqiin rabbiin irra caalaa warra waa razaquuti hadiisa nabitti wanni dhufe guyyaa hunda malaayikaa lamaatu lallaba tokko yaa rabbi nama waa kennee kenni tokko yaa rabbi nama waa qorqode horii isaa duraa balleessi ja'a duuba heelan horii heddommeeffataniin haraa gaariitti ayli'iin horii baasanii rabbi abdatanii isatti irkatu wayawma yaxshuruhum jamiica guyyaa rabbiin warra rabbitti waa qindeessee kafare hunda walitti qabu dubbadhu summa yaquulu lilmalaa'ika kan eega warra rabbii achitti waan biraa ibaadu walitti qabee malaa'ika'aan je'u ahaa'ulaa'i iyyaakum kaanuu yacbuduun jarri kun isin ibaaduu turanii qaaluu jennaanin ormi malaa'ika'aa wanni je'e subhaanaka yaa rabbi ati hiriyaa qabaatu irraa si qulqulleeysinaa anta waliyyunaa si waliyyiin keenya kan si gabbarree ibaada'aan sitti dhiyaannu min duunihim isaanii achitti ati rabbii keenya nuti gabroottan keeti nuufi isaan jidduu gama keenya waa takka hin jiran isaan nun ibaadanii bal kaanuu yacbuduuna aljin jinnii ibaadan jinnii dhagayaniiti isii gabbaran jinniitu malaayikaa itti fakkaatee nuti malaayikaa je'anii malaayikaa se'anii gabbaran aktharuhum bihim mu'minuun irra hedduun isaanii jinnii gabbaran waan isiin jettu dhugu oomsan فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا أَرْأَى سِتِّ وَرِّ الدُّنْيَا أَرَّتِّ وَالرَّبِّنْ تَيْنْ قَبَّرُوا فِي وَرِّ رَبِّي أَجْتِّ قَبَّرَ مُسُنْ وَوَلِي تَرُوهِنْ دَنْدَيَنْ وَرِّ قَبَّرَ مُ يَوْكَى إِبَادَ مُ وَرَّ إِسَانْ إِبَادُ yookaa gabbaru hin fayyadan rakko'oon baasan walaa darra miidhallee dararaa yookaa azaaba isaanirraa deebisuu hin dandayan wanaquulu lilladhiina zalamuu warra rabbitti kafareen akki jennu dhuuquu azaaba annaar إطاعة إبدال الأما التي كنتم بها تكذبون ibidda gaafa addunya arra jirtan hin jiru jettanii hijibsiisuu turtan. Wa idhaa tutlaa calayhim aayaatunaa bayyinaat, isaan addunya arratti hoggaa qur'aanni isaanirratti qara'ame nabiin keenya Muhammad nageenyi isaanirratti haa jiraatu qur'aana addeessee isaanirratti qara'e qaalu wanni isaan je'an ma haadhaa illaa rajulun yuriidu an yasuddakum ammaa kaana yacbudu aabaa'ukum inni qur'aanni irratti bu'ee nurratti qara'u yookaa dubbisu kun waan biraatii miti nama waan abbootin teessan ibaaduu turte taabota takka asnaama ibaadu irraa isin dhoowwuu fedhu. Waqaaluu ammas akki je'an maa haadhaa illaa ifk, qur'aanni kun waan biraatii miti kijiba muftaraa kan rabbiitu je'e je'anii waan inni hin je'in hijiba irra khaayan je'an. Waqaala alladhiina kafaruu warri rabbitti kafare wanni je'e lilhaqqi qur'aanan lammaa jaa'ahum hoggaa nabi Muhammad irratti bu'ee isaanitti dhufe in haadhaa illaa sixrun mubiin inni kun waan biraatii miti falfala mul'ataa rabbiin akki je'e wamaa aataynaahum min kutubin yadrusuunahaa nuti orma kuffaaraa saniif kitaaban qara'anii irraa waa beekan hin kennine wamaa arsalnaa ilayhim qablaka min nadhiir akkasuma si dura nama isaan qajeelchu ittin ergine eessaa si hijibsiisuu kana fuudhan akka warri yahuudaati fi kiristaanni hijibaan nabii keenya fi kitaaba keenyatu diin keessan gad hin dhiisinaa nuun je'aa tanaaf si hijibsiifna je'utti kuffaarri kun ragaa kijibaa laafaa akkanallee hin qabanii mee nabiyyii dura dursoo isaanii ergame kitaaba dura dursoo isaanii buufame akkamiin kijibsiisan. Wakadhaba alladhiina min qablihim warri kuffaara ammaa dura dabre ergaa takka ergamaa rabbii kijibsiisee jira warri jajjaboon wamaa balaguu micshaara maa aataynaahum kuffaarri ammaa kun waan nuti jara dabresaniif kennine dhibbarraa kudhan hin arganne humnaa fi umri irraa fakkadhabuu rusulii duuba jarri sun ergamoota kiyya kijibsiisanii lafarraa isaan fin'ee humnaa fi wanni isaan argatan waa takka isaanii hin goone takkaan tarre fakkeeffa kaana nakiir an isaan fixuun haqa moo akkami haqa jechu rabbiin isaan hin miine isaantu kafaree if miidhe malee. Qul innamaa a'idhukum biwaaxida wanni isaanin jettu an waanuma takkattan isin ajaja yookaa isin gorsa sun maali an taquumuu lillaah rabbiif jettanii dhaabbatu masnaa lama lamaan maqoo baatanii wa furaadaa ammas tokko tokkoon maqoo baatanii summa tatafakkaruu eegasii dubbii Muhammad kan qur'aanni irratti bu'e kana gaqqabdanii laalu hoggaa sandalaydan بيتني ما بصاحبكم من جنة أك صاحب يوكا جال كيسا محمد التي ون مراتوته هنجر إن هو إلا نذير لكم محمد وأنبراتي متي إني نما دنين إسنيف تيو بين يدي عذاب شديد فول الدر عذاب الجبا الدنيا آخر أتي إسن قبو درا أفي إسن صداتشسي أمنا يو أمنوا باتا اتدربمتني جئ إني نما رقا خراهك إسن قرسيسو نبيتني قل أرم كفارتين أكجدت ما سألتكم من أجر فهو لكم أن وإسن برسيس أردت قلت إسنر هم بربادو يونن إسنر برباد تكا إسنر برباد ونن برباد سن إسني في فتا معنان كنا واتك إسن هنغافة جتش إن أجري إلا على الله قلن خي ربي خيرنا فجرة وهو على كل شيء شهيد رب كان وهندك أبك أبو أكن أن أغأن ديم نبيغ قل إن ربي يقذف بالحق والنئسان جدت ربي كيا حق نئبس حق أن باطل ديمسس وهي أنبياءت دربة وحيين بيسسة بيسسة ربين أنبياء كنو علام الغيوب ربين كان وانفقؤو كان رفاتاء بيخو قل جاء الحق واني أمسجدت حين إتفه إني إسلاما وما يبدئ الباطل باطل هنجل أبمو إني كفرئي وما يعيد كفرين هندابئ فانت كفرئي هنهفت مكة كيستي قل وان إسان جدت إن ضللت يونان أن هتأرى قره يوكا جلت فإنما أضل على نفسي دلين جلنا خيا أنمت ديبت وإن اهتديت يونا هتأتك أجيل هتأبيخ فبما يوحي إلي ربي سببا والربين نبرسي ستيني سن قرآن في حديثة إنه سميع ربين وان أختهند أغيا قريب ربين فقومت دعائي نما إسخلتين نتغيا نكيبلا ولو ترى إذ فزعوا ودوها لكفارا هقا إسان رفتني أبرئي بيان قرتي سلا أجائب قوتا فلا فوتا كان نمتك كلين إسان الرا نجلا همباني وأخذوا من مكان قريب كان بكتيوتا فوت أمن بكين ديون أبرئي كان من إسان التئيات أجرى غرد الريك يا مآفود أمن تكا بكين ديون الريك يا مآتي أجرى غرد بالدافود أمن وقالوا آمنا به قافس قرآن التئمن محمد لقوم سنة جأن هاتيو وأنا لهم التناوش إيسا إيمان أرجتا يوكا تكأبا من مكان بعيد بك إيمان الرافق أوتي إسان آخر جرني بكين إيمان الدنيا أرجتون دنديان ويتين إيمان نمرك إبلمو دبرته سن الدنيا وقد كفروا به من قبل أجدر الدنيا أتي إستي كفرني جراني ويقذفون بالغيب من مكان بعيد إسان وان إسان الرا بك فقوجرون وان بكمس إساء إسان الرا فقات أفان دربة قاف الدنيا الرجرا وان جؤوترا كان بكم سئتهن قبنه كان بكم سملي سين سمان جأن وان دينتك وان نبييتك قيانك يا ماء هنروف جنني هنجر إبدي جهنم هنجر دبيتنا بك فقول الرا جأن بكين فقول إسان الرا جأن سينسا سينسي درجا بكم سرا فقوتي وحيل بينهم وبين ما يشتهون دوب أرم كفارا كان آخر أتي أكس جأوفي وان إسان جالة جدو دون سينتي وان جالة كان أكا إبدرى نجاب يؤو كان أكا الدنيا أتدي فمؤتكا دي بأني أمنني وان غاري دلقؤو كان أكا إيمان إسان آخر أتي أمنا إسان الراك إبلمؤو هندرى هونغياني أو ومن كما فعل بأشياعهم من قبل أكما كفارة أكا إسانت إسان درد لقمه إنهم كانوا في شك مريب إسان غاف الدنيا كيسجرا دبيك يا ماء تكافمؤ تقافتمؤ شكو تران شكي كيس نما بوسو شكو تران رقا ربين إساني كاي لالني أمنني شكي إفرا هندام سفني شكو ما وجي دؤني آخر أتي إيسا وان جالة أرجتا درسين إبسدي في دي دمي سديتي هنغن